الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع بيان مرتبة الإيمان بالله عز وجل من أركان الإيمان التي لا يصح إسلام عبد حتى يؤمن بها، وهي الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر وملائكته والقدر خيره وشره. وذكرت أن الإيمان بالله عز وجل أربعة أركان. الركن الأول أن تؤمن بوجوده، والركن الثاني أن تؤمن بألوهيته، والركن الثالث أن تؤمن بربوبيته، والركن الرابع أن تؤمن بأسمائه وصفاته. وتحدثنا عن وجوده وربوبيته وألوهيته، وما زلنا بصدد الحديث عن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وكيفية إيمان أهل السنة والجماعة بأسماء الله عز وجل وصفاته. وتعرضنا لأجل بيان هذا الركن المهم لرسالة صغيرة، ولكنها تحوي أغلب منهج أهل السنة في بيان كيفية الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهي رسالة منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات. أولا، اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. واعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة أسس: من جاء بها كلها فقد وافق الصواب، وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فنفى الشبه والمثلية بينه وبين خلقه. وقوله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. الأس الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، فقال سبحانه: أأنتم أعلم أم الله؟ والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه فهذا مجنون. طبعا هذا كله شرحناه في الدرس السابق. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك، ويلزمه من النقص كذا وكذا، فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب أو سنة، وهذا طبعا لا يفعله إلا مجنون. سبحانك هذا بهتان عظيم، ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال. ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل الذي يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وينفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله، وينفي التشبيه بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فهذا هو الذي أتى بمعتقد أهل السنة والجماعة. ربما ينقدح سؤال في قلب أحدنا، وهو: لماذا هذا التكلف في تعليم الناس، ولماذا هذا التكلف في بيان الدين؟ نقول: هذا ليس بتكلف، وإنما هذا هو الحق الذي جرى عليه عمل سلفنا الصالح وجرى عليه عمل العلماء من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الله هذا. وكذلك الذين يتعرضون لذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله في دنيا الله الآن كثر يتكلمون فيها بغير إنصاف وبغير حق، ويخبطون فيها خط عشواء، فمن ناف ومن معطل ومن مشبه ومن تارك أصلا لهذا الباب لا يفتحه ولا يتعرض له بحال من الأحوال، ومن مستحسن بعقله فيثبت لله عز وجل بعقله ما يستحسنه وينفي عن الله عز وجل بعقله ما يستقبحه. وهذه كلها طرق ضالة وليست من منهج أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال، وإنما منهجهم هو ما ذكره أهل السنة والجماعة في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، ومنها هذا المصنف المختصر رحم الله مؤلفه. قال: وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قال: وهو السميع البصير، بعد قوله: ليس كمثله شيء. ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، إنما تثبت السمع والبصر، وغاية ما في وسعك أن تفعله هو أن تنفي الشبه بين السمع والبصر والسمع والبصر. قال: وأن ذلك تشبيه، بل عليهم أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء في سمعه وفي بصره، وليس كمثله شيء في سائر أسمائه وصفاته وأفعاله. هذا هو القانون الذي سار عليه أهل السنة من زمن رسول الله إلى يوم الله هذا، وهو قانون منضبط يستسيغه العقل الصريح ويأباه ويرفضه العقل المريض الذي خضع صاحبه وجعل نفسه عرضة للشبهات وعرضة للمتكلمة والفلاسفة وللقواعد البشرية التي وضعها البشر، مما لا يستقيم لهم بحال من الأحوال. وقد اعترف كثير من أئمتهم أنهم كانوا في غي وضلال في حياتهم، كالفخر الرازي والجويني وغيرهما، اعترفوا أنهم كانوا في حيرة وكانوا في ضلال وكانوا في وحشة من جسومهم، وأنهم سبحان الله في منتهى سعيهم وبحثهم وتنظيرهم يموتون على ما يموت عليه عجائز نيسابور، يموتون على المعتقد الخالص الصافي. وهذا الغزالي رحمه الله أبو حامد القديم، وليس محمد الغزالي الإخواني المعاصر، إنما أبي حامد الغزالي. هذا الرجل كان من المتكلمة، أو كان من الفلاسفة، صاحب كتاب إحياء علوم الدين. هذا الرجل كان من الفلاسفة المشهورين، وكان أشعريا، وكانت له نزعات اعتزالية. هذا الرجل وجدوه ميتا وصحيح البخاري على صدره، لأنه علم في منتهى حياته أنه لا سبيل إلى فهم الدين فهما صحيحا إلا على ضوء السنة وعلى ضوء الأثر. والرجل كان مسكينا في الحديث، ولذلك شحن كتابه الإحياء بكل ما يعني بكل موبقة، ولذلك سماه بعض أهل العلم بإماتة علوم الدين وليس إحياء علوم الدين. والذي عنده شيء من العلم يعلم هذا جيدا عندما يتصفح الكتاب. الرجل رجع إلى حضيرة أهل الحديث، اللهم إلا أنه يعني لم يدون رجوعه هذا، وترك فلسفته وترك أشعريته واعتزاليته في بعض المباحث للناس. ولذلك في إذا نظرت في كتاب المستصفى، كتاب أصول الفقه للغزالي، تجد الكتاب قد شحن بعلم الكلام، وهذا من الأمور التي صعبت أصول الفقه على كثير من الطلاب. الشاهد قال: على أساس ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه، إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانه، وسبحانه هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له، يدخل في قوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون. ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية، قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام. قالوا: هناك صفة نفسية وصفة معنى، وقد بينت هذا في الدرس السابق، وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. وهنا كنا قد انتهينا في الدرس الماضي. قال: أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينا. الصفات الإضافية يعني يقولون أنها مجرد إضافة لله عز وجل، إنما لا حقيقة لها أصلا ولا أثر. وقالوا: إذ أننا لو أثبتنا الصفات فإننا نقول بتعدد القدماء، يعني لو قلنا بتعدد الصفات وأثبتنا لكل صفة مضمونها ومعناها، وأن كل صفة في معناها على حدة وأنها قائمة بذات الله عز وجل، فإننا نقول عندئذ بتعدد القدماء، يقصدون أن القديم واحد. وهذه لفظة القديم لم يتكلم بها أهل السنة، إلا أنها جاء بها المتكلمة والفلاسفة في كلامهم، يقصدون بالقديم الأول يعني. فلو قلنا بتعدد الصفات، وهذه الصفات المضافة إلى الله جل وعلا، هي دالة على معاني حقيقية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، فإن عندئذ نقول بتعدد القدماء أي بتعدد الأوائل، أي أن الله كان معه غيره، وهذا باطل. لو أننا نزلنا إلى الخلق فنظرنا في كل مخلوق وصفاته، فمعلوم أن الإنسان يوصف بالسمع والبصر والطول والقصر والسمنة والنحافة والذكاء والغباء والقوة والضعف والجود والكرم والغنى والفقر والبياض والسواد والجمال والقبح إلى غير ذلك. هل هذا يعني تعدد الشخص الموصوف؟ إنما هي ذات واحدة قامت بها هذه الايه؟ هذه الصفات، إلا أنهم لأجل تخلفهم وجنونهم جوزوا ذلك على الله رب العالمين، فقالوا لو أثبتنا صفات حقيقية وأن هذه الإضافة إضافة حقيقية لها معنى في الخارج، فعندئذ نقول بتعدد الأوائل والقدماء، يبقى لم يكن للكون إله واحد، إنما هم عدة آلهة، وهذا باطل كما بينت الآن بمثال بسيط. الإنسان تتعدد صفاته وهو في المنتهى شخص واحد. قال وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينا. ثم إن نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات وبيان القرآن العظيم لأن صفة خالق السماوات والأرض حق وأن صفة المخلوقين حق. فلا يلزم لأجل إثبات صفات الخالق أن ننفي الصفات عن المخلوقين، ولا يلزم من إثبات الصفات للمخلوقين أن ننفي الصفات عن الله رب العالمين. إنما صفاته سبحانه وتعالى القائمة بذاته حق، وصفات المخلوقين القائمة بذواتهم حق، فلا يلزم أبدا أن ننفي الصفات في جهة أو في إحدى الجهتين لأجل أن تكون في الجهة المثبتة فيها حق. هم ماذا فعلوا؟ ليتهم تجرأوا على الخلق ونفوا صفات الخلق، إنما تجرأوا على الخالق ونفوا صفات الله عز وجل، وكذبوا الله في كتابه وكذبوا رسوله في سنته، واجترأوا على الله سبحانه وتعالى بأن أقحموا أنفسهم فيما لا مجال لعقولهم ولا لأنفسهم فيه. أنا أخبر عن نفسي بأمر ليس لك أن تنكر هذا الأمر بأي حال من الأحوال، حتى تقيم الدليل القاطع البرهاني على عدم صحة كلامي. وبما أنه لا سبيل للخلق إلى أن يثبتوا خلاف كلام الله عز وجل وأن يقيموا الأدلة على خلافه، فلا يجوز لهم أن ينفوا عن الله عز وجل شيئا زاعمين أن هذا العقول لا تقول به ولا تقره وأنه يلزم منه لوازم فاسدة. لا، هذا ليس بصحيح. قال وأن صفة المخلوقين حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره. ولذلك متى يقع التشبيه؟ يقع التشبيه عند تجريد الصفة عن الإضافة. عندما أقول يد يقع التشبيه عند الإطلاق، فهذا هذه الكلمة أو هذا المعنى عند إطلاقه وتجرده يشترك فيه أكثر الخلق. عندما أقول يد، يبقى إذن هذا التشابه إنما وقع عند إطلاق المعنى وتجرده. أما إذا ما أضفت المعنى فعندئذ يظهر الفرق. فعندما أقول يد الفأس وأقول يد الإنسان، ظهر الفرق ولا لا؟ يبقى إذن الشبه وقع عند الإطلاق والتجرد، أما عند الإضافة ظهر الفرق بين الموصوف باليد في هذه الجهة والموصوف باليد في الجهة الأخرى. فيد الفأس قطعا وجزما ولا يختلف العقلاء في ذلك، حتى هم لا يخالفون في ذلك، لا تشبه يد الإنسان، وليست هي في وصفها كوصف يد الإيه؟ الإنسان. فبينهما فروق عدة، فإذا ما وقع الفرق والتباين بين المخلوقين أنفسهم، فالتباين والفرق بين الخالق والمخلوق من باب أولى. واضح؟ هذه قاعدة مهمة جدا، إن فقهتها وأحسنتها وأحكمتها، لو ربنا شاء قدر وسمعت لمخرف من المخرفين على فضائية من الفضائيات يقول بخلاف ذلك، فإنك عندئذ استقرت عندك القاعدة واستحكم عندك القانون، فتستطيع أن ترد مقالته عليه. واضح؟ لأنهم غالبا إنما يدخلون للناس من قبل الرأي والقياس، من قبل العقل، والناس يتأثرون جدا بالأقيسة العقلية، وما رد الدين يوم رد إلا بالأقيسة، الأقيسة الإيه؟ العقلية. وما ضل من ضل إلا بسبب الأقيسة العقلية. هذا في الغالب. في النهاردة نصوص ظاهرة وصريحة وثابتة وصحيحة ترد لمجرد أن العقل يقطع بخلاف مدلولها. اليوم مثلا إذا ما دعوت الشاب ذا المنصب المرموق مثلا يعمل في السلك الدبلوماسي أو يعمل في داخلية أو في حربية أو يعمل يعني رجل له جاه وشهرة، فقلت له يا أخي لماذا لم تقصر ثوبك، فإن إطالة الثياب من الكبائر، فإنه يطرح عليك عندئذ شبهات وأقيسة عقلية، يقحم عقله في المسألة، وهذا طبعا لا يليق الآن والظروف والجوابات والكلام ده كله لأجل أن يرد دلالة الإيه؟ النص. وهل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى هذا التقدم في الأمة وهذا العلم ما شاء الله وبتاع تراه يغضب لمجرد أن الثياب طويلة؟ هكذا يعاملك بعقله؟ نقول لا مجال للعقول في رد دلالات النصوص، ولا تستقل العقول بإدراك الحكمة من وراء النص، ولا تستقل العقول بإدراك الخالق سبحانه وتعالى، ولا بإدراك ما يريد من عباده، وإنما توقف ذلك على إرسال الرسل وإثبات وإنزال الكتب، لأنه لا سبيل لأن تعلم عن الله إلا عن طريق الواسطة التي جعلها الله عز وجل بينه وبين عباده. وقصة العقل قصة دعها تحت النعل إذا ما كان رادا للنص معارضا له. وللأسف الشديد هم والله شهدوا على أنفسهم بالجنون في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا حيث قرروا وتناقضوا، قرروا كلاما ثم ظهر التناقض في كلامهم أنفسهم، يتكلم الواحد منهم الشخص الواحد ويقرر عدة مسائل، فإذا ما نظرت في مسائله وجدت التناقض العجيب والفروق البينة بين مسائله، وهو واحد لم يشاركه في تأليفه وفي تصنيفه غيره، فشهدوا على تناقضهم، شهدوا على جنونهم بتناقضهم في الدنيا، ويشهدون على جنونهم كما بينت لكم من قبل في الآخرة بقول ربنا عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والضلال إنما يصيب العقل. إنسان عندما يتكلم بكلام خلاف ما يعلم يقول ضللت. واضح؟ فإذا سنثبت إن شاء الله مع هذه الرسالة تناقضهم، سنبينه بيانا شافيا بإذن الله رب العالمين. يبقى إذن وصفة المخلوق صفة الخالق لائقة بذاته، هذا عند الإضافة. فإذا ما أضفنا اليد لرب العالمين وأضفنا اليد للمخلوق ظهر الفرق، بما أن الفرق ظاهر بين المخلوقين أنفسهم، فالعقل يقطع عندئذ بأن الفرق بين الخالق والمخلوق موجود وقائم ولا يستطاع رده أبدا، هذا عند الإضافة. ولذلك هم لما أثبتوا لله رب العالمين صفة الوجود قلنا لهم أثبتتم لله عز وجل صفة الوجود رغم أنكم تثبتون للمخلوق صفة الوجود، فكل موجود موصوف بصفة، فكل موجود موصوف بصفة الوجود، فكيف اتفق لكم أن تصفوا الله عز وجل بالوجود وأن تصفوا المخلوق بالوجود؟ قالوا لأن وجوده سبحانه وتعالى يختلف عن وجود خلقه، وجوده سبحانه وتعالى لائق بذاته وألوهيته وربوبيته، ووجود خلقه لائق بذاتيتهم ولائق ببشريتهم وآدميتهم، فظهر الفرق. نقول وما المانع أن تثبتوا لله عز وجل سائر الصفات على نفس القانون؟ هنا يبهتون ولا ويحارون جوابا، لا يستطيعون الجواب لأنك أفحمتهم وأوقعتهم في شر أعمالهم وبينت لهم شر مقالاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى إذن ما ينبغي أبدا أن تلتفت للشبه الواقع عند إطلاق المعنى وتجرده، وإنما انتبه للفرق والبين الواضح عند إضافة المعنى. أقول رجل المنبر وأقول رجلك أو رجلك، هل رجلك كرجل المنبر؟ هل رجلك التي تقوم عليها كرجل المنبر الذي يقوم عليه؟ لا، رجلك ورجل الكرسي، الكرسي له أربعة أرجل، أنت لك رجلان، أرجل الكرسي خشبية، رجلاك من جلد ولحم وعصب ودم وعروق إلى آخره، رجل الكرسي ثابتة لا تتحرك بمجرد أن يريد الكرسي أن تتحرك، وإنما رجلك تتحرك كلما شئت أن تتحرك، رجلك في وصفها وهيئتها ليست كرجل الكرسي. فالذي جعل الفرق ظاهر هو إضافة رجل الكرسي إلى الكرسي وإضافة الرجل إليك كآدمي بشري. أما عند إطلاق كلمة رجل فالكل يتشابه في هذا المعنى عند إطلاقه فقط. قال وبين الصفة والصفة أي صفة الخالق وصفة المخلوق من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات. هل ذاتك كذات الله عز وجل؟ الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، والله عز وجل وصف نفسه بالكبير والأكبر وهو الكبير المتعال، وقال الله أكبر. يبقى إذن هذا الكبر، ثم يقول سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال سبحانه وتعالى يدرك الأبصار أي يحيط بها سبحانه وتعالى ولا تدركه الأبصار، وقال سبحانه وسمى سبحانه وأطلق سبحانه وتعالى على نفسه اسمه المحيط، والله بكل شيء محيط. يبقى إذن هذه الإحاطة يلزم منها عظمة ذات رب العالمين، ذاته عظيمة كبيرة لا يستقل العقل بإدراك كيفيتها، حتى عند رؤية الله عز وجل حتى عند رؤية ترى ما شاءه الله فقط لك أن تراه، إنما عند رؤيتك إياه لا تحيط به رؤية كإحاطتك ببني جنسك رؤية عند النظر إليه، أنت عندما تنظر إليه تحيط بي رؤية، أما الله فلا سبحانه وتعالى. يبقى إذن ذات الله غير ذات المخلوق، وبناء عليه الصفات القائمة بذاته تختلف عن الصفات القائمة بذات المخلوق، كما أن ذات الكرسي تختلف عن ذاتك، فصفاتك اختلفت عن صفات الكرسي، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال: والذات، أما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين أو يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين، فإن أغلب الذين يدرسونه إنما يثبتون من الصفات ما يسمونها صفات المعاني: الرحمة، العلم، الحياة، القدرة، القوة، الكلام، لا، العلم، العلم، الحياة، القدرة، القوة، السمع، البصر، لا لا مش السمع والبصر، على هذه الأمثلة الأربعة قس. والمراد أنهم ينفون صفات الأفعال وينفون صفات الخبر. الصفات الخبرية هي ما يتوقف في إثباتها على خبر الصادق، وهي اليد، الرجل، العين، الحقو، الساق، السمع، البصر، الكلام، هذه كلها صفات خبرية. فهم أغلب الذين يدرسون هذا المنهج الآن إنما يثبتون صفات المعاني دون غيرها، دون صفات الأفعال وصفات الخبر، لأنهم قالوا عن صفات الأفعال نفوها. لماذا؟ قالوا: لأن إثبات صفة الفعل لله رب العالمين يقتضي أن يقع بذاته الحوادث، أن تقع بذاته الحوادث أي الأمور الجديدة، والله عز وجل قديم على كلامهم، على كلام أهل السنة الله أول سبحانه وتعالى، فلا يتجدد فيه شيء، والتجدد إنما هو من صفات المخلوق. فنفوا صفات الأفعال لأجل أنها لا توجد فتوجد، لا تكون فتكون إذا شاء الله عز وجل، فكونها لم تكن فكانت يقولون بأنها حادثة، والحوادث لا تقوم بذات الله رب العالمين، فنفوا صفات الأفعال. صفات الخبر قالوا: لأنها تقتضي المشابهة بين الله عز وجل وبين خلقه، أو تقتضي أن نصف الله عز وجل بالجارحة، ووصفه بالجارحة يعني افتقاره ويعني نقصه ويعني ضعفه، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فأثبتوا صفات المعاني فقط، هذا فريق منهم، وإلا فأكثرهم ينفون الصفات مطلقا. وقد بينت لكم أن منهم الفلاسفة يقولون بالإيه؟ القدرة الكلية، هكذا، والعقل المدبر، العقل الفعال، هذا هو الله عندهم. يبقى الله كامن في كل إنسان، موجود في كل إنسان، هو العقل الفعال المؤثر المغير في هذا الكون. كلام كتير جدا، وكلام يعني النهاردة للأسف مثقفون الآن أغلبهم لا يقرأ إلا الفلاسفة، بل اليوم لما يكلمك عن سقراط أو عن أرسطوطاليس أو عن أفلاطون أو أرسطو أو الكلام ده كله، إن لم يجد عندك مبادلة ومناولة لأطراف الحديث يتهمك بالجهل والتخلف. واضح؟ يقرؤون للفلاسفة الآن ويتعمقون في علوم الكلام وفي الفلسفة اليونانية وغيرها، فيقعون في شر أعمالهم ويقفون على هذه البواطيل، عقل المدبر. ولذلك تجد النهاردة العقل مقدس، معظم، مبجل، إلى حد أنهم قدموه على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ننتبه لهذا، لأن الخطر قريب منا جميعا، ومن أبنائنا ربما من يكون متفلسفا، ومنا من يدخل الفلسفة فيدرس. وبعض أصدقائي قال لي: كدت أن وجن والله من لما درس الفلسفة كاد أن يجن، وإخوته يقولون إنما تركها لما شعر أن ذهنه سيذهب، أن عقله سيذهب، ويقولون والله لقد تركت أثرا على سلوكياته، فإنا نرى أثرها في تصرفاته معنا. مخابير. فالمهم لابد أن تحكم هذا الايه، هذا العلم، ولو أن تأخذ أصوله، أصوله العامة، فإن وقعت في مضيق لك أن تسأل بعد ذلك أهل العلم أو أهل التخصص. قال فإن أغلب الذين يدرسونه إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني سبع صفات فقط. إيه هما؟ الحياة، القدرة، العلم، السمع، البصر، الكلام، في صفة أخرى لا أستحضرها، أن ليس الوجود موجود هنا، الوجود، الوجود يثبتون هذه الصفات. ما هو مجرد إثبات صفة الحياة يعني إثبات صفة الوجود؟ لا، ده يستعمل لفظة الوجود. هما سبع صفات: الحياة، القدرة، الكلام، السمع، البصر، العلم، في صفة أخرى لا أستحضرها الآن. فيثبتون هذه الصفات السبع فقط، وأثبتوا الكلام على أنه صفة معنى فقط. واضح؟ وقد بينت هذا من قبل، أنهم يقولون بأن كلام الله عز وجل ما هو إلا المعنى النفسي، معنى قائم بالنفس، أما أن الله تكلم لا، ينفون هذا. فأثبتوا سبع صفات. طيب القانون اللي أثبتتم به سبع صفات نلزمكم أن تثبتوا به سائر الصفات، لأن الذي لا يمنع عندكم من إثبات هذا هو هو الذي به نطالبكم أن تثبتوا سائر الصفات. قال سبع صفات فقط وينكرون سواها من المعاني ويؤولونها. وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي أنها ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، معنى قائم بالذات، معنى وجودي قائم بالذات. ومن جملة ذلك الايه؟ الكلام والسمع والبصر. اما ان الله يسمع، ان الله يبصر، لا، هي معاني وجودية فقط قائمة بالايه؟ بالذات. واضح يا اخوانا؟ فيعدون يعني بعد ما اثبتوا السبع الصفات وقعوا في مصيبة اخرى، وهم أنهم جعلوها معاني وجودية فقط، وهذا طبعا يلزم منه لوازم باطلة كنفي صفة الكلام حقيقة، وأن الله تكلم بكتابه وبالتوراة والإنجيل حقيقة سبحانه وتعالى، وأنه يكلم عباده يوم القيامة حقيقة، وأنه كلم موسى تكليما وكلم محمدا تكليما سبحانه وجل في علاه. ضابطها هي أنها ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والإرادة، والإرادة، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلتها من كتاب الله، وأنكر هذه المعاني السبعة المعتزلة، وأثبتوا قدرة وأثبتوا أحكامها، فقالوا هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قدرته هي ذاته، وعلمه هو ذاته، وارادته هي ذاته، واضح، وسمعه هو ذاته، وبصره هو ذاته، وكلامه هو ذاته. فهم يتكلمون عن ذات مجردة من ايه؟ من الصفات اصلا حقيقة، لانهم اعادوا الصفات في المنتهى الى جعلوها هي دلالة واحدة على الذات وخلاص. ولذلك عندهم صفة العلم بنفس معنى صفة القدرة، بنفس معنى صفة الارادة، بنفس معنى صفة السمع، بنفس معنى صفة الكلام، بنفس معنى صفة البصر، بنفس معنى صفة الحياة. واضح؟ لا تختلف المعاني عندهم، لأنها في النهاية كلها ما هي إلا ذاته سبحانه وتعالى. سمعه ذاته، بصره ذاته، علمه ذاته، حياته ذاته، إلى آخر. واضح؟ يبقى هم نفوا الصفات حقيقة ولا لا؟ نفوا الصفات حقيقة. قال وأثبتوا أحكامها فقالوا هو قادر بذاته إلى آخر، ولم يثبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا فرارا منهم من تعدد القديم، وهو مذهب كل العقلاء يعرفون، مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول هي عالمة فعلا. يعني هل يصح أن أطلق على الحجر أنه عالم؟ ليه؟ لخلو الحجر من صفة العلم. هل يصح أن أقول على هذه الأسطوانة، هذا العمود، هل يصح أن أقول عنه أنه عمود عالم؟ لا، لخلوه عن صفة العلم. هل يصح أن أقول عنه أنه سامع، أنه عمود سامع؟ لا، لخلوه عن صفة السمع. يبقى إذن نفيهم هذا، ها؟ هذا كله يعد ايه؟ تعطيل للصفة اصلا ونفي لها بالكلية، لان لا يجوز ان توصف الذات بصفة الا والصفة قائمة بها، الا والصفة قائمة بها. اما ما تعارف عليه الناس ويعني وما يعني تمشوا فيه وقبلوه عرفا، هذا لا يعني لا ناخذه ضابطا ولا قاعدة نقيم عليها أمور الدين. يعني مثلا النهاردة لما نسمي إنسان نسميه شجاع وهو من أجبن خلق الله، هذا أمور بس احنا ايه تعرفنا عليها وقبلناها واستسغناها فيما بيننا. إنما عندما أريد أن أنشئ الكلام ابتداء عن شخص من الناس، هل تراني إذا ما كنت عاقلا واصفا إياه بالشجاعة وأنا أعلم أنه جبان؟ يستحيل أصفه بالشجاعة وهو جبان. إنما لما ولد لم تكن تعلم له صفة أصلا، هذه الأوصاف التي تجددت له مع كبر السن لم تكن تعلم عندما سماه أبوه شجاعا، ما كان أبوه يدري أنه سيكون جبانا، واضح؟ إنما عند اكتماله وعند يعني عندما يبلغ سن الشبيبة ويبلغ أشده، عندئذ يستطيع الإنسان أن يختبر هذه الصفة فيه فيطلقها عندئذ أو يمنعها. إنما الأصل أن الذوات لا يجوز أن تتصف بالصفات إذا ما كانت خالية عنها. قال يبقى إذن وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم، وهو تناقض واضح بأوائل العقول بداهة يعني. فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها فنقول. ومن هنا بدأ الشيخ يعني بدأ يعني يزلل هذا الصعب الذي جعله في مقدمته رحمه الله تعالى وأوشكنا عن ذلك. قال رحمه الله: وصف الله تعالى بالقدرة وأثبتوا له القدرة، والله جل وعلا يقول في كتابه إن الله على كل شيء قدير. هم وصفوا الله عز وجل بالقدرة وأثبتوا له الإيه؟ القدرة، والله عز وجل أثبتها لنفسه في كتابه، قال إن الله على كل شيء قدير. ونحن نقطع أنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، هذا منهج أهل السنة. وكذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة، يبقى سبحانه هو الذي وصف نفسه بالقدرة ووصف بعض خلقه بالقدرة، وسبحانه وتعالى أعلم وهو العليم الخبير وهو الذي خلق العلم في الناس وهو الذي تكلم بهذا الكلام، فلو كان يلزم منه لوازم باطلة لما تكلم الله عز وجل به، إنما تكلم به في كتاب واحد في كتابه سبحانه وتعالى. فوصف نفسه بالقدرة ووصف بعض خلقه بالقدرة فقال إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وصفه بالقدرة، ولكنه جعل ميزانا للتفريق ما بين القدرة والقدرة. ما هو الميزان؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وكذلك قوله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله سبحانه وتعالى وهذا استفهام، ها؟ استفهام إنكاري، هل تعلم له سمية؟ أي لا تعلم له سمية، أي لا تعلم له شبيها ولا نظيرا ولا مكافئا سبحانه وتعالى. هذه كلها هي القوانين، ولم يكن له كفوا أحد وكفوا أحد على القراءتين. فالشاهد هذه هي الموازين التي يزن بها أهل السنة الفرقة، أو يميزون بها الفرقة ما بين الصفة والإيه الصفة. وصف نفسه بالقدرة ووصف خلقه بالقدرة، فعلمنا أن القدرة التي وصف نفسه بها تختلف عن القدرة التي وصف خلقه بها، وهو سبحانه وتعالى الذي قرر ذلك. فلا مجال للعقول لأن تدفع هذا الذي قرره الله عز وجل وذكره في كتابه. قال: فأسند القدرة لبعض الحوادث أي المخلوقات ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للمولى جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وحسبك بونا بذلك، أي ويكفيك فرقا بذلك. انظر إلى قدرة المخلوق، لا يستطيع أن يرفع حجرا من أحجار المخلوق البشري، يعني لا يقوى على أن يرفع حجرا من أحجار الهرم، والله رفع السماوات السبع ومن عليها من غير عمد، ورفع العرش الذي أحاط بكونه كله من غير ما أن يمسكه شيء، وإنما هو ممسوك بقدرة الله عز وجل. الله لما عندما يقص، لأن العرش الحملة حملة العرش لا يقوون على حمله، وقد صح هذا حتى قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فساخت أرجلهم في الأرض من لأنهم يحملون العرش، والله استوى على عرشه، فساخت أرجلهم فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوا جميعا بقدرة الله رب العالمين. أنت لا تستطيع الآن أن تحمل هذا المنبر، فشتان بين قدرة الله عز وجل وقدرة المخلوق، وحسبك بونا بذلك. الفرق يظهر جليا لكل عاقل، ويختفي عن كل مجنون ضال مخبول. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا قانون، ثم نشرع إن شاء الله في الدرس القادم في بيان سائر الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، وبيان ذلك أنه أثبت الصفة لنفسه في القرآن، وأثبت يعني أثبت نفس الاسم ونفس الوصف لا في الكيفية ولكن في المعنى لبعض خلقه، وأنه سبحانه وتعالى رغم أنه أثبت الأمرين أمرنا أن نؤمن بثبوت الأمرين وحقيقة الأمرين، فصفته حق وصفة المخلوق حق، ولكن صفته تليق به وصفة المخلوق تليق به. ملكك ليس كملك رب العالمين، قدرتك ليست كقدرة رب العالمين، حياتك ليست كحياة رب العالمين، إلى آخره. هذا ينبغي أن يؤمن به كل مسلم، ولا داعي لإقحام العقول والمجاسرة والاجتراء على تعدي أصول وقواعد أهل السنة والجماعة التي تركها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بيّنها القرآن وبيّنتها السنة النبوية. والله تعالى أسأل أن يوفقنا لمعتقد صحيح سليم، وأن يوفقنا لمنهج أهل السنة والجماعة، وأن يجعلنا من أهله في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه، وأن يتجاوز عنا يوم القيامة وعن خطايانا وذنوبنا ومعاصينا من جراء إيماننا واعتقادنا السليم الذي يوافق اعتقاد رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. شيخ، كان في وصيام هل لله عز وجل في الأرض وانت صغير؟ صغير ثلاثة ثلاثة الأمر، نعم، فنوم فنبدل حاجة زي كده من الله عز وجل محسن لنا بعلمه وقدرته وكذا. لا، ما انت ربنا عايزك انت كلما يعني هذا الخيال الذي يضرب في الذهن مع صغر السن او مع الوسوسة، هذا بلا شك مع هذا العلم ينتفي تماما. ولو انه سرح بالك عندئذ تتذكر سريعا أنه لا يليق ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. خلاص اقطع التفكير في ذات الله، لأنه لا سبيل إلى بلوغ حقيقة الكيفية، لأن العلم بالكيفية فرع عن الإيه؟ عن رؤية رب العالمين حقيقة، وأنت لم تره حقيقة وسوف تراه يوم القيامة، فلا سبيل إلى إدراك كيفية الصفة. تفكر في خلقنا، أما عند التفكير في الخالق اقطع هذا التفكير، واعلم أنه لن تستطيع أن تصل إلى صورة ولا أن تصل إلى هيئة أو إلى ذات هي في حقيقتها ذات الله عز وجل، إذ أنه لا سبيل إلى ذلك، لأنك لم ترى الله عز وجل من قبل. فالشاهد هذا العلم ينير قلبك وينير عقلك ويقطع عنك وساوس الشيطان ويقطع عنك يعني الشبهات، والله تعالى المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.